Oh, عليك. Thank you. قال قدم

عليك عليك Thank you. مصر يا منام انت الدنيا قليل الله أكبر كل Thank you. Thank you. Thank you.